الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قال المؤلف رحمه الله: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا أو من معناه كقعدت جلوسا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس 17 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله. نحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس يبث من مدينة الرياض في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. كنا قد انتهينا من الكلام على المفعول به، قال: ومنه المنادى. فتكلمنا عن المفعول به وكان هو أول المكملات المنصوبات، وكذلك على المنادى ولاحقه. الآن سيذكر ابن هشام رحمه الله بقية المكملات المنصوبات، المفاعيل ثم الحال إلى آخره. فلهذا بدأ بالمفعول المطلق. في المفعول المطلق سيذكر ابن هشام رحمه الله ثلاث مسائل: سيذكر تعريفه، وسيذكر ما ينوب عن المصدر، وسيذكر تنبيها مهما في المفعول المطلق. فبدأ بالمسألة الأولى، فذكر تعريف المفعول المطلق فقال: هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. المفعول المطلق هو أسهل المفاعيل، فلهذا يقولون في تعريفه التعليمي: هو المصدر المنصوب بعد لفظه، آسف، هو المصدر المنصوب بعد فعله. فإذا وجدت مصدرا منصوبا قد وقع بعد فعله فهو مفعول مطلق، كقولك: جلس محمد جلوسا، وحفظت القرآن حفظا متقنا، وقرأ الإمام القرآن قراءة خاشعة، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ورتل القرآن ترتيلا. هذه المصادر جاءت منصوبة بعد فعله فنقول مفعول مطلق، فهو أسهل هذه المفاعيل. ابن هشام عرفه فقال: المصدر. إذن فالمفعول المطلق لابد أن يكون مصدرا، لا يكون من غير المصادر. والفضلة لابد أن يكون فضلة، يعني بعد تمام الجملة الاسمية أو فعلية. المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، نعم لابد أن يكون العامل الذي نصبه إما من لفظه، وهذا هو الأكثر، كقولك: جلس محمد جلوسا صحيا، وقد يكون من معناه، يعني أن المفعول المطلق هذا المصدر والفعل الذي نصبه بمعنى واحد ولو إجمالا، كقعد محمد جلوسا، وقام محمد وقوفا، ونحو ذلك. ومما يجب أن يعرف في المفعول المطلق أنه هو المفعول الحقيقي، هو المفعول الحقيقي، وبقية المفاعيل المفعول به وله وفيه ومعه ليست مفاعيل حقيقية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك إذا قلت جلست فماذا فعلت؟ جلست، الجلوس. وإذا قلت ضربت ماذا فعلت؟ الضرب. الضرب، هذا هو المفعول، هذا المصدر، ضربت يعني فعلت الضرب، هذا هو، ضربت ضربا. ما يمكن تقول جلست يعني أنك فعلت الشرب أو الأكل، فمهما قلت الفعل فمعنى ذلك أنك فعلت مصدره. فهو المفعول الحقيقي، يعني الشيء الذي فعلته في الحقيقة هو المفعول المطلق، كقولك: أكلت يعني فعلت الأكل، وهكذا. فلهذا المفعول المطلق هو الوحيد غير المقيد بحرف جر، المفعول مطلق من دون حرف جر. لكن بقية المفاعيل غير حقيقية، فلهذا قيدت بحرف جر، مفعول به يعني وقع الفعل عليه، أو مفعول له يعني فعل الفعل من أجله، أو مفعول فيه يعني فعل في زمانه أو مكانه، أو مفعول معه يعني فعل بصحبته. فهذا ما يتعلق بالتعريف. ننتقل للمسألة الثانية، ما ينوب عن المصدر. نعم، قال ابن هشام رحمه الله: وقد ينوب عنه غيره، كضربته صوتا فاجلدوهم 80 جلدة فلا تميلوا كل الميل لو تقول علينا بعض الأقاويل. نعم، نحن قلنا قبل قليل إن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، لكن هناك أسماء قد تنوب عن المصدر فتنتصب على المفعول المطلق من باب النيابة، وهذه الأسماء يجمعها جامع، وهو أن هذه الأسماء بينها وبين هذا المصدر الذي كان يجب أن يقع مفعولا مطلقا علاقة، هذه العلاقة أكسبت هذه الأسماء المصدرية فانتصبت على المفعول المطلق. فهذا هو المراد بالمسألة، كأن تقول مثلا: انتظرت زيدا انتظارا طويلا، أين المفعول المطلق؟ انتظارا، لأنه مصدر انتظر. فإذا حذفت انتظارا قلت انتظرت زيدا طويلا، طويلا كان في الأصل صفة نعتا للمصدر الواقع مفعولا مطلقا، فلما حذف المصدر المفعول المطلق قامت الصفة أو قام النعت مقامه وأخذ إعرابه فصار مفعولا مطلقا. فلهذا في الإعراب نقول طويلا مفعول مطلق. فإذا قيل كيف كانت هذه الكلمة مفعولا مطلقا مع أنها وصف مشتق وليست مصدرا، نقول لأنها نابت عن ماذا؟ عن المصدر. أم نابت عن المفعول المطلق؟ لا، نابت عن المصدر، فانتصب على المفعول المطلق. فلهذا هذه أشياء نابت عن المصادر فانتصبت على المفعول المطلق ولم تنب عن المفعول المطلق، فمن الخطأ قولهم نائب مفعول مطلق، ليس في النحو نائب إلا نائب الفاعل فقط. طيب، ما الذي ينوب عن المصدر؟ قلنا القاعدة العامة: اسم بينه وبين المصدر علاقة. مثال ذلك: آلته، يعني آلة الفعل، ضرب، قد يكون الضرب بالصوت أو قد يكون بالنعل، قد يكون بالصفع، قد يكون بأشياء كثيرة. فتقول ضربته صوتا، يعني ضربته ضرب صوت، حذفنا المصدر وأقمنا آلته مقامه فانتصب انتصابه، ضربته صوتا وضربته كفا وهكذا. وعدده، عدد المصدر، عدد الفعل، كم مرة وقع ضربته ضربة، ضربته ضربتين، ضربته 3 ضربات، أين المفعول المطلق؟ 3، مع أنه عدد ليس بمصدر ولكنه اكتسب المصدرية عندما أضيف إلى المصدر، ضربات جمع ضربة، واجلدهم 80 جلدة. وكذلك ما دل على كلية أو بعضية مما أضيف إلى المصدر، كقولك أحبك كل الحب وأبغضه بعض البغض، فكل وبعض مفعول مطلق وانتصبت لأنها أضيفت المصدر فكتسب بذلك المصدرية. ومن ذلك أيضا صفته، كانتظرته طويلا، انتظرته انتظارا طويلا. ومن ذلك أمثلة ابن هشام: فاجلدوهم 80 جلدة، هذا العدد، فلا تميل كل الميل، هذا ما دل على كلية، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا ما دل على بعضية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى التنبيه. قال ابن هشام رحمه الله: وليس منه نحو وكلا منها رغدا. نعم، هذه الآية الكريمة: وكلا منها رغدا، من الجنة، جعلنا الله وإياكم ووالدين من أهلها. يقول رغدا هنا ليس مفعولا مطلقا، ليس منه، وإنما هو حال، حال من ماذا؟ حال من الضمير في منها، يعني كلوا، آسف، حال من المفعول المقدر، يعني فكلوا منها أكلا حالة كونه رغدا، فرغدا حال وليس مفعولا مطلقا. هذا قول ينسب إلى سيبويه، وهو قول قوم من الناحية المعنوية، لكن القول الآخر وهو أن رغدا مفعول مطلق أيضا صحيح ومقبول من حيث المعنى، يعني وكل منها أكل رغد أو أكل رغدا، ثم حذف المصدر وقامت الصفة أو المضاف إليه مقامه. فالصواب في ذلك أن كلا الإعرابين صحيح. ثم ننتقل للمفعول التالي وهو المفعول له. قال ابن هشام رحمه الله: والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، كقمت إجلالا لك. نعم، هذا المفعول له. ذكر ابن هشام في هذا الباب مسألتين: تعريفه وحكم فاقد الشروط. المفعول له له أسماء، يسمى المفعول له والمفعول لأجله والمفعول من أجله. عرفناه ابن هشام بقوله المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا. نعم، نحن عرفنا المفعول لأجله من قبل وشرحناه، لكن نشرح الآن التعريف لأن فيه أشياء لم تذكر في شرح المبتدئين. فقال المصدر: فالمفعول له كالمفعول المطلق باشتراط المصدرية، كلاهما لا يكون إلا مصدرا. تقول: جئت. لماذا جئت؟ لا بد أن يكون هذا الاسم الدال على التعليل مصدرا. جئت حبا لك، خوفا منك، طلبا للعلم. لكن ما تقول جئت السمن يعني من أجل السمن، أو جئت العسل، أو جئت الكتاب يعني من أجل الكتاب. لا، هذه أسماء جامدة وليست مصادر، فلا تقع مفعولا لأجله. المصدر المعلل، وهذا واضح، لا بد أن يكون دالا على علة، لحدث شاركه وقتا وفاعلا. نعم، يشترطون في المفعول لأجله أن يكون هو والفعل الذي علله، يعني ذكر سببه: جئت. لماذا جئت؟ حبا لك. فالفعل جئت، والمفعول لأجل، والمفعول لأجل حبا، لابد أن يكون مشتركين في الفاعل وفي الوقت، فاعلهما واحد ووقتهما واحد. فإذا قلت لك جئت حبا لك، من فاعل المجيء؟ من الذي جاء؟ المتكلم. طيب والحب، من الذي فعل الحب؟ المتكلم. فمشتركان في الحب. طيب وفي اشتركان في الفاعل. وفي الزمان جئت في الماضي، حبا في الماضي، كلاهما المجيء والحب واقع في الماضي، مشتركان في الزمان، فجاء الشرط. لكن لو اختلف الشرط كان تقول مثلا: شرحت للنجاحي. شرحت للنجاحي، أنا أشرح الدرس للنجاح. من فاعل الشرح؟ المتكلم. طيب النجاح، من الذي يفعل النجاح؟ الطلاب. إذن اختلف الفاعل، فما يجوز أن تقول شرحت النجاح فتنصب المفعول، فتنصب على المفعول له، ما ينتصب هنا لأن الفاعل مختلف. أو تقول للطلاب استذكروا للنجاح، الفاعل واحد، استذكروا الطلاب والناجحون الطلاب، الفاعل واحد، لكن الزمن استذكروا الآن والنجاح مستقبل. في المستقبل اختلف الزمان، ما تقول استذكروا النجاح فتنصب على المفعول لأجله. هنا لابد أن تجر باللام كما سيأتي. المسألة التالية: حكم فاقد الشروط. نعم، قال ابن هشام رحمه الله: فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم وإني لتعروني لذكراك هزة، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. نعم، حكم فاقد الشروط، ذكرنا قبل قليل أنه لا بد أن يكون مصدرا، وأن يكون معللا، وأن يكون مشاركا لفعله في الزمان وفي الفاعل. طيب لو اختلفت هذه الشروط بعضها أو كلها، لا يجوز النصب على المفعول لأجله. طيب ما حكم فاقد الشروط حينئذ؟ يجب أن يجر بحرف يدل على التعليل، وحروف التعليل هي اللام ومن والباء. فلهذا تقول مثلا: جئتك للسمن، لا تقول السمنة لأنه ليس بمصدر. ومن ذلك قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، وضعها للناس، لكن الناس الأنام ليس بمصدر، اسم جامد، فلهذا قال للأنام، ما يقال أنام، قال هو الذي خلق لكم، يعني خلق من أجلكم، وهذا ضمير والضمير ليس بمصدر. طيب، وأما فاقد الزمان فكما قلنا قبل قليل كان تقول استذكروا للنجاح، لابد أن تجر باللام، أو من أجل النجاح، لكن ما تنصب، ما تقول استذكروا النجاح. وشاهد ابن هشام قوله امرئ القيس: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدست إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، طيب، نضت يعني نزعت ثيابها وتخففت من ثيابها من أجل النوم، فالفعل نضت نزعت. طيب والعلة النوم، هل هما متفقان في الفاعل؟ نعم، نفس المحبوبة هي التي نضت وهي التي تنام، الفاعل واحد. طيب والزمان مختلف، النض قبل النوم، فاختلف الزمان، فلهذا وجب أن يجر باللام نضت لنوم، ولا يجب أن تقول نضت نوما فتنصب. والشرط التالي هو فاقد اتحاد الفاعل، كما قلنا شرحت الدرس للنجاحي، ففاعل الشرح الأستاذ المتكلم وفاعل نجاح الطلاب، اختلف الفاعل، فما تقول شرحت النجاح شرحت للنجاحي. وشاهد ذلك قول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلاله القطر. وهذا البيت مذكور في البلاغة لجمال التشبيه الذي فيه. فقوله لتعروني لذكراك هزة، تعروني يعني تصيبني هزة، لماذا تصيبه هزة؟ من أجل ذكراك، يعني من أجل تذكرك، إذا تذكرها اهتز. فتعروني تصيبني، أين فاعلها؟ ما الذي تعروه؟ هزة، ففاعل تعروه هزة. وذكراك، من الذي يتذكر المحبوبة؟ المتكلم، فاختلف الفاعل، فوجب الجر بحرف تعليل وهنا اللام. طب ننتقل للمفعول التالي وهو المفعول فيه. نعم، قال ابن هشام رحمه الله: والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان، كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا أو اسم مكان مبهم. وهو المفعول التالي هو المفعول فيه، ذكر فيه ابن هشام ثلاث مسائل، ذكر تعريفه وذكر نوعيه وذكر الكلام على اسم الزمان المبهم. المفعول فيه يعني الذي فعل الفعل فيه، إما في زمانه ويسمى ظرف زمان، وإما في مكانه ويسمى ظرف مكان. ولهذا عرفه ابن هشام بقوله: ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان أو اسم مكان مبهم. ما سلط عليه عامل على معنى في، وهذا أهم في التعريف. فإذا قلت مثلا سافرت يوم الخميس، يعني سافرت في يوم الخميس. وكذلك في المكان، لو قلت مثلا جلست أمام الأستاذ، أين جلست؟ جلست في هذا المكان الذي هو أمام الأستاذ، المعنى جلست في هذا المكان. فهنا اسم المكان والزمان تسلط عليهما العامل اللي هو الفعل على تقدير في. طيب، فهذا تعريفه، هذا معنى تقدير في. ثم ذكر ابن هشام بعد ذلك نوعيه: اسم الزمان والمكان. أعد من اسم زمان. قال ابن هشام رحمه الله: من اسم زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا أو اسم مكان مبهم. نعم، إذن فالمفعول فيه على نوعين: الأول اسم الزمان وهو ظرف الزمان وهو ما فعل الفعل في زمانه، والثاني ظرف المكان أو اسم المكان وهو ما فعل الفعل في مكانه. قال: كصمت يوم الخميس، يعني صمت في يوم الخميس، وحينا يعني صمت حينا، وأسبوعا صمت أسبوعا. ابن هشام في قدر الندى، لأنه متن مضغوط جدا لا يمثل إلا قليلا، هنا مثل ثلاث أمثلة: صمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا، ما يزيد ابن هشام التمثيل إلا لسبب وفائدة. أراد أن يقول إن اسم الزمان يقع مفعولا فيه مطلقا، سواء أكان مقيدا بإضافة كيوم الخميس، أو كان مطلقا عاما مبهما غير مقيد كصمت حينا، أو كان مقيدا بعدد كصمت أسبوعا سبعة أيام. فاسم الزمان يقع ظرف زمان مطلقا، سواء كان مبهما أم كان مقيدا، مقيدا بناعت، مقيدا بإضافة، مقيدا بعدد، مقيدا بتعريف، كصمت رمضان. رمضان هذا علم على شهر، وصمت يومين عدد، أو صمت يوم الخميس، أو صمت يوما طويلا، هذه كلها أزمان مقيدة. أو صمت وقتا، أو صمت يوما، أو صمت حينا، هذا مبهم. أما النوع الثاني وهو اسم المكان فلا يقع من أسماء المكان ظرف مكان إلا ما كان اسم مكان مبهما. فقال اسم مكان مبهم، فاشترط في اسم المكان لكي يقع ظرف مكان الإبهام. ما معنى ذلك؟ ننتقل للمسألة الثالثة، اسم المكان المبهم. نعم، أو اسم المكان المبهم. قال ابن هشام رحمه الله: اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولدى، والمقادير كالفرسخ وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. نعم، اسم الزمان المبهم. اسم الزمان إما أن يكون مبهما وإما أن يكون مقيدا محددا. مقيدا محددا يعني إذا كانت له حدود واضحة، تعرف بدايته ونهايته، كالمسجد اسم مكان لكن حدوده واضحة، والبيت والشارع، هذه أماكن لكن محددة. وقد يكون مبهما أو نسبيا ككلمة أمام، هذا مكان لكن ما حدود الأمام؟ ما فيه. حتى لو قلت جلست أمام زيد، أمام زيد ليست له حدود معينة محددة، نسبية أمام زيد، ومع ذلك حدودها أيضا ليست مقيدة، فهذا مبهم، هذا الذي يقع ظرف زمان. فلهذا لا يجوز أن تقول مثلا نمت البيت، تقصد في البيت، أو درست الجامعة، يعني درست في الجامعة. هنا لا ينتصب اسم الزمان اسم المكان على الظرفية المكانية، لأنه اسم مكان محدد أو مقيد، بخلاف اسم الزمان المبهم كان تقول مثلا جلست أمام زيد أو جلست خلفه ونحو ذلك. وقد بيّن ابن هشام ما المراد بأسماء الزمان المبهمة، فحصر لنا في ثلاثة أشياء: الأول ما دل على مكان نسبي كالجهات الست، الجهات الست النسبية ليست الجغرافية اللي شمال وجنوب، لا، النسبية التي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار وما في معناها، فوق أعلى تحت أسفل أمام قدام خلف وراء يمين ذات اليمين وهكذا، هذه كلها تنتصب، تقول جلست أمام زيد وخلف زيد. طيب، وكذلك ما في معناها، يعني مما يدل على مكان مبهم نسبي، مثل عند، جلست عند زيد، جلست عند محمد، جلست عند المسجد، بحسب ما تضاف إليه. والأمر الثاني المقادير، يعني ما دل على مقدار، لكن هذا المقدار غير معين، كان تقول سافرت ميلا، الميل محدد معروف كم الميل، لكن في أي مكان ما تعرف في أي مكان، سرت ميلا ما تعرف في أي مكان، فهو مقداره محدد لكن مكانه غير محدد، والممنوع أن يكون مكانه محددا. ومشيت كيلا وتقدم شبرا. والأمر الثالث ما صيغ من ناصبه، اسم المكان الذي صيغ من فعله من ناصبه، ك جلست مجلس زيد، يعني في المكان الذي جلس فيه زيد، وذهبنا مذهب زيد، يعني ذهبنا في هذا المكان الذي ذهب منه زيد. ومن ذلك قوله تعالى: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني كنا نقعد في مقاعد للسمع. طيب، ثم ننتقل للمفعول معه وهو المفعول الأخير. نعم، قال ابن هشام رحمه الله: والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. أحسنت. طيب، المفعول معه ذكر فيه ابن هشام مسألتين، ذكر تعريفه وذكر حالات الاسم بعد واو المعية. المفعول معه هو أسلوب ظريف، وإن كان استعماله قل في هذا الزمان، وقد شرحناه في شرح المبتدئين، لكن سنركز على ما زاده ابن هشام رحمه الله تعالى، إذ قيده تقييدا دقيقا جدا في التعريف، فقال: اسم فضلة، ولا يكون إلا اسما فضلة. ما معنى فضلة؟ يعني ليس من أركان الجملة، لا مبتدأ وخبر ولا فعل وفاعل، فضله لا يأتي إلا بعد تمام الجملتين، بعد واو لا بد أن يسبق بواو، بقية المفاعيل لا تسبق بواو. طيب هذه الواو أريد بها التنصيص على المعية، لا بد أن تكون واو تدل على كلمة مع، كان تقول سرت و بمعنى مع السورة، سرت والسورة، سرت والشاطئ يعني سرت مع الشاطئ يعني بصحبته بمصاحبته بمعيته، فالواو هنا بمعنى مع. هذه الواو التي بمعنى مع أيضا فيها شرط ذكره ابن هشام فقال مسبوقة بفعل أو ما في معناه أو ما فيه حروف ومعناه، لا بد أن تسبق هذه الباء هذه الواو بفعل كسرت والشاطئة أو بما فيه حروفه ومعناه أنا سائر والشاطئة. طيب هذا التعريف لماذا ذكره؟ عندما قال اسم أراد أن يخرج أسلوبا آخر وهو واو معية لكن بعدها فعل لا اسم، كقولنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه درست في إعراب الفعل، الفعل قد ينتصب بأن مضمرة إذا وقع بعد واو المعية، فهناك الفعل لكن هنا نريد الاسم فيخرج. فضله لا عمده، كما لو قلت اختصم زيد وخالد يعني اختصموا مع بعض، فالواو هنا بمعنى مع، لكن خالد هنا ليس فضل عمده، لماذا؟ لأن المعطوف على العمده عمده، والفعل اختصم هذا فعل دال على المشاركة يعني ما يقع من جهة واحدة، ما تقول اختصم زيد وتسكت، لابد أن تقول وخالد، فهذه عمده ما يمكن أن تجعلها فضله. وقال بعد واو، فلو قيل جاء زيد مع خالد فهذه أسلوب آخر، فمع ظرف وخالد مضاف إليه، أريد بها التنصيص على المعية وهذا أمر مهم، كما لو قلت مثلا جاء زيد وخالد، إذا جاءوا معا مع بعض جاء زيد وخالد فالواو بمعنى مع لأنهم جاءوا معا، لكن هذه الواو ليست نصا في المعية، قد تكون عاطفة يعني جاء زيد وجاء خالد، وقد تكون للمعية، فلهذا يجوز فيها الوجهان. أما التي يجب أن ينتصب ما بعدها على المعية هي ما كانت نصا في المعية بحيث لا تحتمل غير المعية. وقوله مسبوق بفعل أو ما فيه حروف ومعناه ليخرج أسلوبا آخر وهو ما ذكرناه في باب المبتدأ والخبر، كقولهم كل رجل وضيعته وكل جندي وسلاحه وكل شيخ وطريقته، والخبر محذوف أي متلازمان، فالواو هنا للمعية، ولكن كل رجل وضيعته هذه الواو لم تسبق بفعل أو ما في معناه، سبقت بمبتدأ كل رجل، فحينئذ الواو هذه المعية وما بعدها مرفوع لأنها معية للعطف. طيب ثم ننتقل للمسألة الثانية في حالات الاسم بعد واو المعية. نعم. قال ابن هشام رحمه الله وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن خلق وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. نعم. الاسم إذا وقع بعد الواو التي يحتمل أن تكون للمعية فله حالات، هذه الحالات تعود إلى المعنى وتعود إلى الصناعة. تعود إلى المعنى، فالمعنى أحيانا قد يوجب المعية أو يوجب العطف، فلا بد من النظر في ذلك. وكذلك الصناعة النحوية، الأحكام النحوية، فأحيانا لا يجوز أن نجعل الواو عاطفة لامتناع العطف هنا مثلا، فلا بد من مراعاة ذلك. فعند تطبيق مراعاة المعنى ومراعاة الصناعة سنخرج بهذه الحالات. الحالة الأولى وجوب النصب. وجوب النصب، كيف وجوب النصب؟ إما أن المعنى يوجبه أو أن الصناعة توجبه، فإيجاب المعنى له كقولك لا تنهى عن خلق وإتيانه، لا تنهى عن خلق، تنهى ذلك، لا تنهى عن خلق وإتيانه، الواو هنا ما يصح أن تكون للعطف، لأن لو كانت للعطف لكن المعنى لا تنهى عن خلق ولا تنهى عن إتيان هذا الخلق، ما يصلح. المعنى لا تنهى عن خلق مع إتيانك إياه، لا تجمع بينهما، فلو هنا لا تكون إلا للمعي وتنصب ما بعدها. طيب، وأما منع الصناعة من العطف فكقولك قمت وزيدا، قمت وزيدا. في باب العاطف يقولون الضمير ضمير الرفع المتصل كتاء المتكلم قمت لا يعطف عليه إلا بفاصل، قمت أنا وزيد أو قمت الآن وزيد، لو كان في فاصل جاز العطف، أما إذا لم يوجد فاصل فلا تعطف عليه. فإذا قل قمت وزيدا هنا ما يجوز أن نجعل الواو للعطف. طيب ماذا نفعل؟ سننصب المعية، يعني قمت مع زيد، فهذا الوجوب. وكذلك مررت بك وزيدا، مررت بك وزيدا، البحر في جر والكاف ضمير واقع في محل جر، وزيدا هل يصح أن نجعل الواو هنا للعطف؟ لا، أيضا في العطف يقولون ضمير الجر لا يعطف عليه إلا بفاصل، كان تقول مررت بك أنت وزيد أو مررت بك الآن وزيد، فلما لم يوجد فاصل كما في هذا المثال وجب أن نجعل الواو للمعية للعطف، فقال بك وزيدا. قال ابن هشام على الأصح فيهما، لأن في هاتين المسألتين خلافا، فبعضهم يجيز العطف مع عدم قوته. قال ويترجح، يعني النصب قد يكون راجحا لا واجبا، فالنصب جائز والعطف جائز، إلا أن النصب على المعية أرجح، كما في قولك كن أنت وزيدا كالأخي، إنسان اختلف مع زيد فأنت الآن تكلمه وتنصحه وتقول له كن أنت وزيدا كالأخ، كلامك موجه لمن؟ موجه له أم موجه له وزيد؟ زيد غير موجود، أنت توجه له الكلام، إذن فتقول كن أنت، فالكلام موجه له مع زيد، فلو كان موجودين هو وزيد والكلام موجه إليهما فحينئذ تعطف، تقول كن أنت وزيد مع بعض، أو تقول كونا كالأخوين، توجه الخطاب إليهما. ومع ذلك يصح العطف لوجود الفاصل، كن أنت وزيد يصح هنا الرفع، مع أن المعنى الأفضل أن يكون على النصب. قال ويضعف النصب في نحو قام زيد وعمر، هنا يجوز أن تعطف على زيد لأنه اسم ظاهر ليس بضمير، فيجوز العطف، تقول قام زيد وعمر، ويجوز أن تنصب على المعية قام زيد مع عمر، كلاهما جائز، لكن ليس هناك ما يرجح النصب، فيبقى الأمر على الأصل وهو العاطف، هذا كما ابن هشام. وحكمه هنا في الحقيقة حكم نحوي، لأن هذا هو الأكثر في الكلام، لكن الحقيقة أن الذي يرجح في مثل ذلك في الأمور الجائزة، إذا كانت في أمور جائزة في النحو، النحوي يقول هذه جائزة، هذه أكثر، هذه قليلة، وهكذا يفصل بحسب السماع. أما الذي يرجح في الحقيقة فهو البلاغة، فالمعنى الذي تريده هو الذي يرجح حينئذ. مثال ذلك لو أنك سافرت مع محمد إلى مكان، ماذا تقول؟ تقول سافرت أنا ومحمد أو سافرت أنا ومحمدا؟ أنت سافرت ومحمد سافر، كلاكما فعل، فالفعل منكما، لكن ننظر هل محمد فعل السفر بقصد أم فعله فقط لأنه بصحبتك؟ فإذا كنتما اتفقتما على السفر وفعلتما بقصد فالأفضل أن تقول سافرت أنا ومحمد. أما لو أن محمدا لم يكن قاصدا للسفر وإنما سافر من أجلك، طلبت منه لزمت عليه فسافر من أجلك، فالأفضل والأبلغ أن تقول سافرت أنا ومحمدا، لتخبر بالأمرين أنه سافر فعل السفر وأنه لم يكن قاصدا وإنما سافر لأنه معك. هذه الأمور ينبغي أن تراعى. انتهينا من المفاعيل الخمسة، سنكمل الآن بقية المنصوبات المكملات وهي ابتداء من الحال. نعم. قال ابن هشام رحمه الله الحال وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفا. نعم، باب الحال من أهم أبواب النحو لكثرة استعماله والحاجة إليه. ذكر فيه ابن هشام ثلاثة مسائل: تعريفه، وشرط الحال، وشرط صاحب الحال. بدأ بالتعريف فقال: وصف فضلة يقع في جواب كيف. نحن في تعريف المبتدئين، في شرح المبتدئين، ركزنا على العلاقة بين الحال والنعت الصفة، لأنهما أخوان، فنذكر بذلك ولا نعيده. فقوله وصف الحال في الحقيقة وصف لصاحبه، يعني نعت له في الحقيقة. فأنت إذا قلت جاء محمد ضاحكا، فالضحك من صفة محمد، صفة من صفات محمد، فهو وصف. فلهذا لا يكون الحال إلا من الأسماء الدالة على الصفات، تسمى الأوصاف، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة مبالغة، والصفة المشبهة. تقول جاء محمد ضاحكا، أو جاء محمد مضروبا، وهكذا. فصف فضلة يعني يكون بعد تمام أركان الجملتين، يقع في جواب كيف. هذا بيان لوظيفة الحال وفائدة الحال. الحال ماذا تبين؟ تبين الحالة الكيفية التي كان عليها صاحبها وقت الفعل فقط، أما قبل الفعل وبعد الفعل فإنها لا تدل على إثبات ولا على نفي. فأنت إذا قلت جاء محمد ضاحكا، يعني حالة محمد وقت المجيء الضحك، لكن قبل المجيء وبعد المجيء لا تثبت الضحك ولا تنفي الضحك، بخلاف النعت. النعت الأصل فيه أنه يدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة في صاحبها. فإذا قل جاء محمد الضاحك فجعلت الضحك نعتا، فمعنى ذلك أنك تقول إن الضحك صفة معروفة في محمد. والمثال: ضربت اللص مكتوفا. مكتوفا حال من المفعول به اللص، يعني ضربت اللص حالة كونه مكتوفا. فلو قلت ضربت اللص فسألتك كيف ضربته، في أي حالة؟ الجواب مكتوفا. طيب، ثم ننتقل للمسألة الثانية في شرط الحال. نعم، قال ابن هشام رحمه الله: وشرطها التنكير. وشرطها التنكير، نعم، هذا مهم، وهذا الفرق بين الحال وبين النعت. فنحن قلنا إن النعت والحال كلاهما وصف لصاحبه كالضحك ومحمد، إلا أن الوصف إذا وافق الموصوف سواء في التعريف جاء الطالب الضاحك، أو في التنكير جاء طالب ضاحك، فنقول عن الصفة إنها نعت. أما إذا اختلفا، وذلك بأن يكون صاحب الصفة معرفة جاء الطالب، والصفة نكرة ضاحكا جاء الطالب ضاحكا، فنقول عن ضاحكا إنه حال. فلهذا اشترطنا في الحال أن تكون نكرة لأن صاحبها معرفة، فيختلفان في التعريف والتنكير، فنقول إن الصفة حينئذ صارت حالا. وقد تجيء الحال معرفة في بعض الأساليب وهي مع ذلك مؤولة بنكرة، كقول العرب: ادخلوا الأول فالأولاء، يعني ادخلوا مرتبين. وكقولهم: جاء زيد وحده، يعني جاء منفردا. نعم، ثم ننتقل للمسألة الثالثة في شرط صاحب الحال. قال ابن هشام رحمه الله: وصاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، نحو خش عن أبصارهم يخرجون في أربعة أيام سواء للسائلين، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. أحسنت. بعد أن ذكر شرط الحال وهو التنكير، ذكر الآن شرط صاحب الحال. وما المراد بصاحب الحال؟ صاحب الحال هو الموصوف بالحال. فإذا قلت جاء محمد ضاحكا، الضحك صفة لمن؟ لمحمد، هو هذا صاحب الحال، هذا صاحب الحال. وشرط صاحب الحال كما قال ابن هشام: إما التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، يكون معرفة ويكون نكرة مخصصة ويكون نكرة عامة ويكون نكرة متأخرة. هذا معنى كلامه. والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، لأنه معرفة صفته نكرة، كقولك جاء الطالب ضاحكا، وكقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، يعني يخرجون حالة كونهم خشعا أبصارهم، يخرجون خشعا، الحال خشعا، وصاحب الحال وأول الجماعة في يخرجون، وأول الجماعة معرفة لأنها ضمير. طيب، وقد يكون صاحب الحال نكرة، لكن بشرط أن تكون نكرة مخصصة، معنى مخصصة يعني مخصصة بنعت أو بإضافة، أو نكرة عامة أو نكرة مؤخرة. فالنكرة المخصصة كقولك جاء طالب مجتهد ضاحكا، فضاحكا حال من طالب، لكن طالب النكرة تخصص بالنعت، جاء طالب مجتهد ضاحكا، أو نقول جاء طالب علم ضاحكا، وطالب تخصص بالإضافة. ومن ذلك قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني في أربعة أيام حالة كونها سواء يعني مستوية، فأربعة أيام نكرة لكنها تخصصت بالإضافة. طيب، وقد تكون هذه النكرة عامة كالنكرة الواقعة في سياق النفي أو الاستفهام، كقولك ما جاء طالب إلا ضاحكا، أو هل جاء طالب ضاحكا، وكقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، يعني ما أهلكنا قرية، فهذا صاحب الحال وجرت بمن زائدة للتوكيد، إلا هذه أداة حصر، لها منذرون هذه جملة اسمية، الجملة الاسمية وقعت حالا، يعني ما أهلكنا من قرية إلا حالة كونها لها منذرون. طيب، وقد تكون النكرة التي وقعت صاحب حال أن تكون متأخرة عن الحال، يعني الحال تقدمت وهذه النكرة تأخرت، فبدل أن تقول جاء طالب ضاحك تقول جاء ضاحكا طالب، هنا يصح، فضاحكا حال مقدمة وطالب هذا الفاعل وهو صاحب الحال. فلهذا يقولون نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا، كما لو قلت مثلا جاء رجل خائف، قدم النعت على المنعوت سنقول جاء خائفا رجل، ولا نقول جاء خائف رجل، لأن المعنى سيتغير حينئذ. ومن ذلك قول الشاعر لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، مية يقول مية هذه لها طلل موحش، فلما قدم الصفة موحش انتصبت على الحال فقال لمية موحشا طلل. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التمييز. نعم، قال ابن هشام رحمه الله والتمييز هو اسم فضل، والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. نعم، التمييز ذكر فيه ابن هشام رحمه الله مسائل، ذكر تعريفه وتمييز الذات وتمييز كم وتمييز النسبة ومجيء الحال والتمييز للتوكيد. فبدأ بالكلام على تعريفه، فقال في تعريفه العلمي اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. واضح ابن هشام عندما يعرف تعريفا علميا يحاول أن يحيط بجميع ما يجب أن يكون عليه المعرف. فقال عن التمييز اسم، فالتمييز لا يكون إلا من الأسماء، يعني لا يكون من غير الأسماء من الأفعال أو من الجمل. فضلة فهو لا يكون عمدة، لا يكون إلا بعد تمام الجملة. نكرة فهو لا يكون معرفة. والتمييز بهذه الثلاثة اسم فضل ونكرة يوافق الحال. ثم قال جامد يعني لا يكون وصفا من المشتقات، بل يكون من الجوامد، يعني الأسماء التي ليس لها أفعال مثل باب، كأس، قلم، بقرة ونحو ذلك. مفسر لمن بهم من الذوات، هذه فائدة التمييز. التمييز لماذا يؤتى به؟ يؤتى به لأن هناك إبهاما سابقا، الإبهام يعني ما يحتمل ويحتمل، الذي يحتمل أكثر من وجه، فيأتي التمييز مبينا لهذا الوجه المراد من المبهم السابق لمن بهم. ولم يذكر ابن هشام أمرا مهما في التعريف كان ينبغي أن يذكره، وهو أن هذا التفسير يجب أن يكون على معنى من، أن يكون التفسير على تقدير من، كما ذكر في الحال وكما ذكر في المفعول فيه أنه على تقدير فيه. نقول هنا في التمييز هو على معنى من، وسنشير إلى ذلك في نوعي التمييز. طيب، ننتقل إلى المسألة الثانية في تمييز الذات، لأن التمييز على نوعين ذكره ابن هشام، لم يذكر التمييز على نوعين لكن ذكر النوعين، فهما تمييز ذات وتمييز نسبة. نعم، قال ابن هشام رحمه الله: وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا وتسع وتسعون نعجة. حسبك. طيب، هذا تمييز الذات. تمييز الذات كما شرحنا من قبل أن الإبهام يكون في اسم قبل التمييز، أن الإبهام واقع في اسم، كقولك جاء عشرون. عشرون ماذا؟ التمييز بكلمة عشرين هي التي تحتمل وتحتمل، فيأتي التمييز رافعا لهذا الإبهام، جاء عشرون رجلا أو جاء عشرون مهندسا ونحو ذلك. فهذا تمييز الذات عندما يكون الإبهام في ماذا؟ في اسم. وله مواقع، مواضع معينة، من أشهرها أن كل اسم منصوب بعد ما يدل على مقدار فهو تمييز. إذا جاء اسم يدل على مقدار، أي مقدار؟ المقدار إما بالمساحة، إما بالحجم، إما بالثقل، كل هذه مقادير. فإذا جاء بعدها اسم منصوب فهو تمييز، كقولك مثلا عندي جريب نخلا. جريب يعني مقدار، مثل فرسخ أو مثل كيلو. عندي فرسخ نخلا، عندي شبر حريرا، وكذلك عندي صاع تمرا. فصاع يدل على مقدار لكن حجم أو كيل، وتمرا تمييز. منوين تثنية منى، منى أيضا يعني مقدار يعني كيل يكال به السوائل. ثناه منوين، عندي منوان عسلا. ومن مواضعه الاسم المنصوب بعد العدد، إذا جاء اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز، كجاء عشرون رجلا وتسعة وتسعون نعجة واجلدوهم ثمانين جلدة. ثم ننتقل للمسألة الثالثة في تمييز كم الاستفهامية والخبرية. نعم، قال ابن هشام رحمه الله: ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب. نعم، ابن هشام أحيانا من أجل الاختصار والضغط يدخل بعض المسائل في بعضها ولا يفردها في باب معين، فكم لم يفردها في باب معين وإنما ذكر أحكامها هنا في باب التمييز. فكم على نوعين: كم الخبرية وهي التي تخبر بها عن شيء كثير، وكم الاستفهامية التي تستفهم بها وتحتاج إلى جواب. فقولك مثلا كم رجلا عندك، هذا استفهام، تسأل كم رجل عندك. وأما إذا قلت كم رجل عندك فهذا كم الخبرية، كأنك تقول عندك رجال كثيرون. كيف فرقنا؟ فقط في النصب والجر. كم رجلا صارت استفهام، كم رجل صارت إخبار وتكثير ومبالغة. فابن هشام هنا تكلم على تمييزها فيقول كم الاستفهامية إما أن تكون مجرورة بحرف جر كقولك بكم وعلى كم ولكم، أو لا تكون مجرورة بحرف. فإن كانت كم مجرورة بحرف فلك في تمييزها أن تجره وأن تنصبه، فتقول بكم ريال هذا الشيء وبكم ريالا هذا الشيء.